بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. ومما قاله الشارح: وقد دل رحمه الله وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. هذه المسألة وهي أن ولي الأمر أو الإمام في الصلاة أو قائد الحرب أو القائم على الصدقة، إذا جاءت مسألة اجتهادية الخلاف فيها سائغ عند أهل العلم، فاختار قولا من الأقوال ليس قولا باطلا يتلمس به الرخص أو غيره، لا، لكنه قول له وجاهته وعليه أدلته وقال به بعض أهل العلم، فاختار هذا القول لا هوى وتشهيا، لكن اختاره لأنه في رأيه وفي نظره هو الراجح. فالذين يرون القول الثاني ليس لهم أن يعصوا ويقول نحن الراجح عندنا عكس ما اختاره، فليذهب هو لما اختاره، أما نحن فلن نطيعه في هذا. هذا لا يجوز، تفريق للجماعة. ولهذا يتضح مثل هذا الأمر مثلا في أمور الحرب، لو اجتهد في أمر من أمور الحرب ثم تمردوا عليه قال لا نطيعك، أنت اخترت هذا الأمر وهو من المرجوح بالنسبة لنا، فاذهب أنت ومن يطيعك، هذا يؤدي إلى فرقة عظيمة ويضعف الجماعة. ولهذا المسائل الاجتهادية التي يختار الحاكم فيها قولا يعلم الله منه أنه إنما اختاره لأنه هو الراجح عنده وهو الصواب الذي يدين الله به يطاع بلا شك، بخلاف ما لو اختيرت مثل هذه الأمور تشهيا وهوى، فهذا لا يجوز لا من الحاكم ولا من غيره. والسبب في أنه لا بد أن يأتلفوا في أمر في هذه المسائل الاجتهادية، السبب أن مصلحة الجماعة والائتلاف أعظم بكثير من أن يقال إن هذا هو القول الراجح. ولاحظ أن هذا لا يقع إلا في نوع واحد من المسائل وهو المسائل الاجتهادية، أما المسائل المنصوصة المقطوعة بالنصوص فهذه إذا خولفت فلا يطاع فيها حاكم ولا غيره، إنما الكلام على المسائل الاجتهادية. يقول: ولهذا لم ينقض بعض الحكام على بعض. فمثلا حين اختار علي رضي الله عنه بيع أمهات الأولاد، وكان رأيه مع عمر رضي الله عنهما قبل ذلك ألا يبعنا، فما يأتي علي رضي الله عنه بعد ذلك فينقض حكما سبقه من قبل عمر رضي الله عن الجميع. لما؟ لأن هذه مسائل اجتهاد، فالحاكم إذا ترجحت له مسألة كان الحاكم الذي قبله قد حكم فيها بغير ما ترجح له فلا يعد وينقض الأحكام السابقة، بل يبقي الأحكام السابقة لأنها وقعت في مسألة اجتهادية، ويستأنف هو اجتهاده في المسائل التي تعرض له. أما أن يجلس الإنسان كلما اجتهد حاكم قال هاتوا المحاكمات السابقة والصكوك السابقة والأوضاع السابقة أنقضها وأعيد الأمور من جديد، هذا لا يصلح إلا في نوع واحد وهو حكم الجور والظلم، هذا هو الذي ينقض على أهله. أما مسألة اجتهادية اختير فيها قول فليس لأحد أن ينقض على أحد، وإذا قال هذا هو الراجح عندي يقال استأنف منذ أن حكمت، استأنف الآن المسائل منذ أن حكمت، أما من قبلك فكان على هدى ما كان على باطل وما كان على ضلال، اختار هذا القول وهو قول معتبر وله وجاهته، فلا تجلس تنقض الأحكام السابقة، لأن هذا قد يؤدي إلى أن يأتي حاكم آخر بعدك فينقض حكمك، ثم آخر ينقض حكمه، فلا تستقر الأحوال في هذه الحال. وإنما من اجتهد ولم يخالف في هذا النصوص فإنه تبقى أحكامه كما هي، ويستأنف الحاكم الذي يأتي من بعده يأتي بأحكام حسب ما يصادفه هو. نعم. أحسن الله إليك. والصواب المقطوع به صحة صلاة نعم صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. يروى عن أبي يوسف رحمه الله أنه لما حج مع هارون الرشيد رحمه الله فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك رحمه الله بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف رحمه الله أصليت خلفه؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين، يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة رضي الله وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. وقوله وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه، خلافا لأبي يوسف للشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه. لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور للعموم، لا للعموم الكلي. من مات من أهل الإسلام فلا يصح أن يودع قبره حتى يصلى عليه ما دام من المسلمين، لأن هذا حكم مرتبط بالمسلم. لكن بعض أهل الذنوب كالمنتحر قد تترك الصلاة عليه من قبل الإمام نوعا من الزجر لغيره، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتي له برجل قد انتحر فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. لكن هل تترك الصلاة عليه بالكلية؟ لا تترك الصلاة عليه بالكلية، بل كما قال عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لما كان لا يصلي على من كان عليه دين كان يقول صلوا على صاحبكم. فقد يترك بعض أهل الفضل والخير الصلاة على بعض أهل الاستعلان بالفجور ولكن يصلي عليه غيرهم، وهذا وقع من هجر من حال بعض أهل البدع والضلال، تركت الصلاة عليهم لا لاعتقاد أنهم غير مسلمين ولكن من باب زجر غيرهم عن بدعتهم، كما وقع مع سفيان الثوري رحمه الله حين ترك الصلاة على عبد العزيز بن أبي رواد، وجاء سفيان رحمه الله وشق الصفوف فقال الناس جاء سفيان جاء سفيان، حتى جاوز الجنازة تركها، فسئل عن ذلك قال والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه، يعني ما تركت الصلاة لأني أعتقد أنه ما يجوز أن نصلي عليه، يقول من حاله دون حال عبد العزيز هذا، لكني أردت أن أعلم الناس، يعني من أمر البدع أو كما قال رحمه الله. فالحاصل أنه يصلى على المسلم، لا يودع قبره هكذا، يؤخذ من سريره ويذهب به ويدفن، هذا حال الكفار، بل يغسل ويصلى عليه، لكن بعض أهل الخير وبعض أهل الفضل والعلم لو تركوا الصلاة على بعض الأصناف من باب الزجر لغيرهم، فإن الناس قد يمنعهم من بعض الذنوب أن يقول إذا كان أهل الخير سيتركون الصلاة علي لأجل هذا، فهذا من الكرب العظيم، أنا أرجو أن يصلى علي وأن يدعى لي، فقد يمنع هذا بعض الناس من الانتحار، فيقول أنا أخسر عمري، ثم أهل الدين والصلاح والخير الذين أرجو الله عز وجل أن ينفع بصلاتهم علي سيتركون الصلاة علي أيضا، فيجتمع علي الشران فيكون رادعا له عن هذا، لكن لو انتحر يصلى عليه ما يترك. ولهذا جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أنه سئل عن رجل فيه فجور وفساد هل يصلى عليه؟ قال إلى من تكلون جنائزكم؟ إذا ترك الناس الصلاة على من يصلي عليه هذا؟ لعله قال على فراشه لا إله إلا الله فغفر الله له، ومن أهل التوحيد، ما تدري ما الله يفعل به، ولا تجزم أنت أنه سيدخل النار، أمره إلى الله، وزجره الآن وتأديبه غير وارد، هو نفسه أنه توفي هو بحاجة إلى دعوة، لكن يزجر غيره ممن يكون على بدعته أو قد يفعل فعلته، هذا هو الذي يزجر، أما هو توفي انتهى أمره. فالحاصل أنه لا يترك المسلم من الصلاة عليه، إنما يترك المرتد، إذا كان مرتدا فلا تجوز الصلاة عليه قطعا بحال من الأحوال، كمن يكون على مذهب شيوعي أو على مذهب مثل نسأل الله العافية الوقوع في هذه المذاهب الرديئة كعبادة الشيطان وأمثاله، هذا يصلى عليه لا يجوز الصلاة عليه، هذا الصلاة عليه من الغش للمسلمين، فإذا جزم جزما بأنه من الكفرة الذين قد ارتدوا لا على سبيل الخرص والتخمين والظن والتوقعات هذا لا يصلح، لكن أهله يعلمون عنه الكفر المحقق المؤكد، يسمعهم سب الله في البيت، سب النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة الشيطان، ويمارس هذا ممارسة ثم يموت على هذا، هذا لا يغش الناس به، هذا لا يعامل معاملة المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. نعم، من لم يعلم نفاقه. إذا قدم شخص للصلاة عليه هل نصلي عليه؟ الأصل أن نصلي عليه، الأصل أن نصلي عليه. ما الذي يغير هذا الأصل؟ من يعلم منه، كما قلت قبل قليل، من يعلم منه نفاقه. من هو الذي يعلم منه؟ القريب منه، قد يعلمه أخوه أبوه، قد يعلم ذلك منه، قد يعلم أنه كافر فاجر. فإذا قدم بالنسبة للمصلين يصلون عليه، لماذا؟ لأنهم لا يعلمون عنه شيئا، وما كان يظهر هذا أمام الناس ولم يشهد عليه، فيصلون عليه، وهذه الصلاة لن تنفعه ولو صلى عليه الملايين، لأن الله يعلم منه الارتداد. لكن الأصل هكذا يعامل الإنسان بحسب الظاهر، لكن من علم نفاقه فلا تجوز الصلاة عليه. قال الله عز وجل في شأن عبد الله بن أبي ونحوه من المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ذلك بأنهم كفروا بالله. فمن علم منه الكفر وتحقق من هذا فإنه لا يصلى عليه، لكن من يعلم ذلك؟ يعلم ذلك القريب منه الذي يشهد عليه بأمر، ولا يظهر رجوع له عن هذا، لأن بعض الناس قد يكون في حال طيشه وشبابه يتبنى هذه المذاهب الخبيثة الرديئة، ولا سيما هذه المذاهب التي عمت وطمت، ثم بعد مدة يتعقل ويعلم أنه كان في ضياع وفي عمر أتلفه فيما لا ينبغي، فيستعتب ويستغفر الله. فلا يعير هذا من 20 سنة شيوعي، ما يصلح هذا الكلام، رجع إلى الله فهو عبد من عبيده تعالى، رجع إلى حظيرته سعة رحمة الله عز وجل تسعه وتسع غيره، فمن علم منه الرجوع لا يجوز بتاتا التوقف في الصلاة عليه، ومن علم منه الكفر لا يجوز بتاتا الصلاة عليه. ويبقى أكثر الناس وهم الذين لا يعلم منهم كفر والظاهر منهم الإسلام، فهؤلاء يصلى عليهم. ولا ينبغي الإنسان يكون موسوسا يقول يمكن أن هذا الأمر الذي استفحل في الناس، يمكن أن في هؤلاء العشرة أو العشرين الذين قدموا للصلاة عليهم يمكن أن يوجد فيهم، وأنت مكلف بحسابهم أو بمصيرهم أو جنتهم أو نارهم، أنت تصلي حسب الظاهر. أما أمر العباد ومآلاتهم فهذه إلى الله عز وجل، ولن تنفع المرتد صلاة أحد عليه. لو فرضنا أن أحدا ارتد وصلي عليه، بل لو صلي فرضا فرضا لو صلي على يهودي أو على نصراني فلا تنفع الصلاة، ولن مع أن هذا لا يجوز ولا يحل، لكن لو صلي عليه لا تنفعه. فأنت صلي على حسب الظاهر واترك الوساوس عنك، لعل هذا ممن يعتقد كذا وما يضمنني أن يكون كذا. الأصل فيهم عند الوفاة هو الأصل فيهم حال الحياة، ألست إذا مرت به قلت السلام عليكم تعامله في الحياة على أنه مسلم، ولو كان غير مسلم لما سلمت عليه. وكذلك الحال عند وفاته، فتترك الخيالات والتوقعات والتخرصات، هذه تترك، لكن يبقى الجزم. قد يعلم الأب من ابنه هذا الأمر، قد يعلم الأخ من أخيه هذا الأمر، قد يكون فيه نقاش وخصمة وهجران شديد لهذا الشخص لجهره في البيت بالكفر، يجهر بالكفر علانية، ولا يجهر بهذا أمام الناس خوفا من الناس. فمثل هذا إذا تحقق أنه مات على هذا الحال لا يصلي عليه قطعا. نعم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة رضي الله تعالى عنه، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين، نوع عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. نعم. قال رحمه الله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. قال الشارح رحمه الله يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله تعالى عنهم. وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين

فإذا جاء التنصيص فيجزم بما في النص قطعا تصديقا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، فيوحي إليه الله عز وجل أن فلانا في الجنة ويخبر الأمة بذلك، الواجب السمع والطاعة. القول الثالث هو قول لبعض أهل العلم استدلوا عليه بالدليل أنه يشهد بالجنة قطعا لهؤلاء لأنهم قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ليس هذا فقط بل يشهد لمن شهد له المؤمنون. فأهل الإيمان وأهل الصلاح والخير والسنة والاستقامة إذا أثنوا على عبد ثناء عاما لصلاحه ودينه وهم أهل خير واستقامة ليسوا أهل هوى وبدع وضلالات أو أهل فساد وفجور، فيختار بعض أهل العلم أنه يشهد له بالجنة. لهذا كان بعض أهل العلم يقول أنا أشهد لأحمد بن حنبل أنه في الجنة. كيف تقول هذا؟ يقول لأن أهل الحق والخير والسنة والصلاح يجزمون له بهذا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، قال عليه الصلاة والسلام وجبت، ومرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي بعض الروايات توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن وبالثناء السيء. قال هذا الفريق من أهل العلم، فهذا يدل على أن الشخص إذا أثني عليه خيرا شهد له بالجنة، وإذا أثني عليه بالشر والفساد والقحة وقلة الأدب والخروج على أحكام الشرع والدعوة إلى الفجور، وشهد عليه أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الأمر المعروف النهي عن المنكر وأهل الدعوة وأهل العلم، ومن ليس بينهم وبينه عداء شخصي دنيوي وإنما يعادونهم في الله، إذا أثنوا عليه شرا فإنه يجزم بأنه من أهل النار لهذا الحديث. والذي يظهر والله أعلم هو القول الثاني لأنه أحوط وأبعد عن الإشكال، لأن علام الغيوب سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلم الناس. ثم إن ثناء الصحابة رضي الله عنهم ليس كثناء غيرهم، ولا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن أثنوا عليه وجبت له الجنة. هذا لو كان واقعا الآن ممكنا أن يقال هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يشهد له فتنتهي المسألة، لكن أن يقال هذا في أفراد الناس فيه شيء من الخطورة، فالذي ينبغي التزام القول الثاني وترك الشهادة على لأحد بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص. وهكذا لا نشهد على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بشرك ولا بنفاق مطلقا إلا في حالة واحدة، وهي أن يظهر منه شيء يدل على فسقه أو نفاقه أو كفره أو شركه. فما دام في عموم المسلمين ما أظهر كفرا فكما تقدم الأصل أنه غير كافر، لكن نطق بالكفر فعل الكفر مختارا غير مغلوب على عقله غير مكره، فهذا إذا أظهر الكفر شهد عليه بالكفر لا نقاش، لكن لا بد أن يكون كفرا محققا، لأن بعض الناس قد يسمع من إنسان كلمة بذيئة أو قذرة أو دعوة عوجاء إلى أمر معين فيقول هذا كافر، لا ليس لزاما، قد يكون فيه فسق قد يكون هذا فجور منه لكنه مسلم به ما خرج من الإسلام. وهكذا أمر الفسق لا بد أن يكون أمرا مفسقا مفسقا فعلا تبطل به شهادته ويكون من أهل الفسق، فإذا أظهره فإنه فاسق. أما إذا كان في قعر بيته لا يعلم عنه ولكن يقال والله يظن أن هذا الشخص في بيته بلاء، يظن أنه من أهل الفجور وأهل الخمر وأهل النساء والفحش، هذه الظنون لا يعمل بها إلا إذا ظهر عليها ما يدلها من شهادة أو استعلان عياذا بالله، كأن يسلط عليه فيفترح أن يشرب الخمر ويظهر أمام الناس مخمورة أو نحو ذلك، هذا أمر آخر، لكن ما سوى ذلك ينبغي استصحاب الأصل سلامة عرض المسلم من أن ينال بهذه التخرصات والظنون. نعم. نعم. أعوذ بالله. لا يجوز أن ينضم، لا يجوز أن ينضم إليهم لا وهو يصلي ولا غيره بتاتا، ولا ينضم تحت رايتهم. الشيوعية كفر محقق لا نقاش فيه، فلا يعانون أدنى معونة، لا بحراسة ولا بكتابة ولا بوظيفة ولا بأي شيء. كيف يعاونون على ما هم فيه؟ لا يحل معاونتهم على هذا. نعم، أمره إلى الله عز وجل، ينظر في أمر جهله وعدم جهله، وهل هو يظن أن هذا الأمر لا بأس، ينظر في حاله، ينظر في حاله بقطع النظر حتى لو كان يصلي، ينظر في حاله، ربما أنه من الجهلة الذين لا يدرون، ولا يكون رجل مسن كبير ما يدري بالفرق بين هذا وهذا، ما يفهم ولا يعلم، فإذا فهم وعلم أمره آخر. نعم، الله يحفظك، الله يحفظك. المقصود لا يصلي صلاة مطلقا، لا الصلاة في المسجد الذي تترك الصلاة عليه الذي لا يصلي مطلقا، أما إذا لم يصلي في المسجد وصلى في بيته فهذا مسلم قطعا. إذا ثبت واتضح يقينا لا بالظن والتخرص.